رجال العملات ينبغي أن يكون التعامل فيه إن كانت من جنس واحد أن يكون مثلا بمثل. فإذا كنت تستبدل عملات معدنية من الريال بعملات ورقية فلا بد أن تكون متساوية، 50 ريال ب50 ريال، لا تكون ب49. أما إذا كانت عملة بعملة أخرى فإنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بأس بالاختلاف. فإذا بعت 10 دولارات ب35 ريال لا بأس بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، ومن زاد أو استزاد فقد أربع. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول: ما حكم زيارة المغارات في مكة ومزدلفة أو في المدينة؟ المغارات لا تشرع زيارتها، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد الفرجة للتعبد، إنسان يريد أن يعرف المكان الذي صعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد بغار حراء، أو عندما اختفى بغار ثور، يريد بذلك التعرف على هذا المكان لا التعبد به، فليس لهذه المغارات فضيلة. وأما مزدلفة ومنى وعرفات فهذه مشاعر للحج، وتؤدى فيها عبادات معينة في أوقات معينة، ففضيلة منى في أيام منى، وفضيلة مزدلفة في ليلة مزدلفة، وفضيلة عرفات في يوم عرفة، وما عدا هذه الأيام فهي كغيرها من البقاع، فلا فرق بين منى والعزيزية والزاهر في أيامنا هذه، ولا فرق بين عرفات والشرائع في أيامنا هذه. وأما المسجد الحرام هذا فضيلته دائمة، والحرم كله فضله دائم، كل ما كان داخل حدود مكة داخل حدود حرم مكة فله فضل مستمر، لكن ليس هناك عبادة تخص مكانا بعينه إلا الطواف بهذا البيت والسعي بين الصفا والمروة للمعتبر. وأما المدينة فالفضيلة إنما هي للمسجد النبوي ولمسجد قباء، فالصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، بينما الصلاة في هذا المسجد ب100,000 صلاة. ومن تطهر في بيته وذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء فكأنما جاء بعمرة. يقول: طواف الوداع للعمرة ما كيفيته ومتى؟ طواف الوداع عندما يريد الإنسان السفر، وهو 7 أشواط كغيره من بقية أنواع الطواف، يبدأ وينتهي بالحجر الأسود ويصلي ركعتين بعد ذلك. هذا يقول إنه يرغب في قيام الليل لكنه يضع الساعة المنبهة ويستيقظ ويغلقها ويرجع وينام، فما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتي أن تنام مبكر وأن تقلل من الأكل قبل النوم وأن تدعو الله تعالى أن يعينك على طاعته. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا يقول هل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى ويهديها إلى قريب له متوفى؟ نقول الإنسان إذا أتى وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن لا يكررها إلا إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع مرة ثانية، فإنه يأتي محرما بعمرة عنه أو عن غيره. أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى أدنى الحل كالتنعيم ونحوه لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد أن ألحت عليه في ذلك، ولما أذن لها أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها غير محرم. فاستدل العلماء من هذه الواقعة على جواز وعدم الفضيلة. هذا يقول جاء في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك الصيام. يقول ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان لو قتل شيئا من صيد الحرم فعليه جزاؤه مع التوبة. يعني لو أن إنسانا صاد غزالا أو صاد أرنبا أو صاد حمامة فعليه جزاؤها من مثلها من بهيمة الأنعام، فلو صاد غزالا مثلا فإنه عليه مثله وهو أن يذبح عنزا معزا، ولو صاد أرنبا فيذبح جديا، ولو صاد حمامة فإن عليه شاة. لماذا؟ قالوا لأن الشاة والحمامة طريقتهما في الشرب واحدة، وهي أن كل منهما تعب الماء عبا، ففي الشاة شبه بالحمامة، وبهذا حكم الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومعنى يحكم به ذوى عدل منكم يعني أن الذي يحكم بأن ما يماثل هذا الصيد هو هذا اثنان من العدول من أهل الخبرة والمعرفة بالحيوانات وببهيمة الأنعام وبالطيور والصيود ونحوها. فإذا لم يجد الإنسان هديا فإنه يطعم، إذا قدر عليه مثلا شاة ولم يجد شاة فإن عليه تقويم هذه الشاة ويشتري بها طعاما. فالشاة مثلا إذا صارت قيمتها 500 ريال يشترى بهذه 500 طعاما يوزع على الفقراء، فإن كان لا يجد طعاما أو ما يشتري به طعاما فإنه يصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما. هذا يقول أحد إخواني سافر إلى بلد آخر وهو في حاجة شديدة للمال فهل يجوز صرف زكاة المال إليه لأنه من أشد الناس حاجة للمال حتى من أهل بلدي؟ وإذا جاز ذلك فهل يتم حساب الزكاة بعملة بلدي أم بعملة البلد الذي سافر إليه؟ الإنسان تجب عليه الزكاة، والأصل فيها أن الإنسان يخرج الزكاة في البلد الذي هو فيه إن كان من الأموال الخفية أو كان من الأموال التي، وإذا كان من الأموال الظاهرة فإنه يخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال. الأموال الظاهرة هي مثل السائمة من بهيمة الأنعام، ومثل الخارج من الأرض كالزروع والثمور والعنب ونحوها، فهذه الأصل فيها أن الزكاة تعطى لأهل البلد الذي فيه هذه الأموال. والأموال الخفية كالنقود ونحوها هذه الأصل فيها أن تخرج في البلد الذي فيه صاحبها، وإذا أراد أن ينقلها لمصلحة فلا بأس بهذا، إذا كان هناك مصلحة كأهل بلد أشد حاجة من غيرهم، أو أنه يجتمع بدفعها لبلد آخر صلة رحم مع الحاجة فيكون صدقة وصلة فلا بأس بهذا. فإذا كان أخوك فقيرا من الفقراء فلك أن تدفع وترسل إليه الزكاة في البلد الذي هو فيه. وأما بالنسبة لحسابها فإنها تحسب في الأصل في البلد الذي هي فيه، ثم إذا كانت تحول إلى عملة أخرى تحول للعملة التي فيها صاحبك أو قريبك. يقولها تحية المسجد الحرام هو الطواف حتى لو دخل الإنسان 20 مرة، أم المقصود الدخول لأول مرة؟ نقول الطواف لمن أراد أن يطوف، ومن لا يريد الطواف فإنه يصلي 2 ركعة ويجلس، وليس الإنسان ملزما بأن يطوف كلما دخل. الإنسان إذا دخل وله رغبة في الطواف فإنه يطوف وقبل أن يجلس، وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي تحية المسجد 2 ركعة ويجلس في مكانه. صلاة الليل وصلاة الضحى هل هي مثنى أم 4؟ نقول أصل فيها أنها مثنى مثنى، أي أن الإنسان يسلم من كل 2، لكن في صلاة النهار لو سلم من 4 لا بأس بذلك، وأما صلاة الليل فهي 2 ركعتين. وإن صلى كما مر بنا في حديث سابق أن يأتي ب3 متصلة أو ب5 متصلة فإنه لا بأس به، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا يقول مات جده قبل 1 أسبوع ولم يزره، وكان قد أرسل إليه يطلب زيارته ولم يفعل، فهل هذا من قطيعة الرحم؟ على كل حال عليك أن تجتهد في الدعاء له، ونسأل الله تعالى لنا ولك العفو والعافية والمعافاة. وبر الإنسان بقريبه لا ينقطع بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعليك أن تجتهد في الدعاء له والاستغفار له، لعل الله أن يقبل دعائك. هذا يقول ما هي حدود الحرم وهل التنعيم خارج الحرم؟ نقول التنعيم خارج الحرم وعرفات خارج الحرم. ومن جهة الشمال الشرقي مخطط الشرائع الجديد جزء منه داخل الحرم وجزء خارجه، والحديبية جزء منها داخل الحرم وجزء خارجه، وقد وضع على جميع أنحاء الحرم علامات، فالإنسان الذي يريد أن يتعرف عليها يذهب على الطبيعة ويراها، وقد وضع لوحات عند كل مكان منها. هذا يقول إنه دخل المسجد في إحدى المرات ووجد الإمام في التشهد الأخير ومعه إثنان، فهل الأولى له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ليصلي مع هؤلاء جماعة؟ نقول الأولى أن تصلي مع هؤلاء جماعة، أن تنتظر حتى يسلم الإمام، فإذا سلم تقيمون جماعة، فإن هذا أولى وأفضل. هذا يقول إنسان لا يستيقظ لصلاة الفجر محتجا بأنه ليس على النائم حرج وأنه مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فهل لا وزر عليه؟ نقول النائم نوعان: إنسان يعمل بالأسباب التي توقظه فلم توقظ فهذا لا إثم عليه، وإنسان لم يتخذ أسبابا للإيقاظ فهذا بيت النية على عدم القيام، وهذا مأزور ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه بيت النية على أن لا يقوم لصلاة الفجر. أما الإنسان الذي وضع منبها وأخذ بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ ولكنه لم يستيقظ فهذا أرجو أن لا شيء عليه، لكن الفضيلة فاتت. وأما الإنسان الذي لا يبالي ولم يتخذ منبها لإيقاظه ولم يكلف أحدا لإيقاظه فهذا بيت النية على ارتكاب ترك الصلاة وعدم المبالاة بها، فهذا هو المتوعد بالويل، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، في قوله جل وعلا: فويل للمصلين. الله تعالى لم يقل ويل للذين لا يصلون، وإنما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة: معنى ساهون يؤخرونها عن وقتها، وليس معنى أنهم يضيعونها، بل هم من المصلين وموصوفين بأنهم من أهل الصلاة، وهذا هو مقرهم الذي أعد لهم بسبب تأخيرهم الصلاة، يؤخرون الفجر حتى تطلع الشمس أو يؤخرون العصر حتى تغرب الشمس ونحو ذلك من الأمور. وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات، أو هي من أفضل الصلوات، والله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على جميع الصلوات، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم بقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في المواظبة على الصلاة مع جماعة في المساجد في أوقاتها، وأن لا يتكاسل أو يتأخر عن شيء منها. يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ نقول: لها طواف وداع، لكنه ليس بواجب، من لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول هل يصح أن آخذ أمي وزوجة أخي إلى الحرم للطواف؟ نقول إذا كان هذا داخل مكة وليس فيه سفر فلا بأس، لأنه لم تحصل الخلوة بزوجة أخيك ما دامت أمك معكم. أما أن تسافر بها خارجا فإن هذا لا يجوز.